الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى فيها النجاة، واعلموا أن التقوى فيها النجاة في الدنيا والآخرة. فمن اتقى الله وقاه وحماه وآواه، وجعل له من كل هم فرجا، ومن كل غم مخرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، كذلك يجزي الله المتقين. عباد الله، ليس للعبد غنى عن ربه تعالى، فما منا إلا وهو في حاجة ملحة إلى ربه سبحانه، في حاجة إلى الله جل وعلا في السر والعلن، وفي الجهر والخفاء، وفي السراء والضراء، وفي الضعف والقوة، وفي الفقر والغنى. في كل أحوالك عبد الله أنت في حاجة إلى الله جل وعلا. قال ربنا تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه الإمام مسلم. فظهر من الحديث عباد الله أن حاجة العباد إلى الله جل وعلا، وأن دعاء العباد ربهم تعالى هي حاجة ماسة في جميع مصالحهم، في جميع مصالح دينهم ودنياهم. وهذا يدل عباد الله على فضل هذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الدعاء، وعلى منزلة الدعاء. فالدعاء عباد الله هو روح الدين، وزاد المؤمنين، وعلامة المتقين، وعنوان الخاضعين، وعنوان الخضوع والانقياد لرب العالمين. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك في الدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. إن الدعاء عباد الله، إن الدعاء عباد الله أن يدعو العبد ربه سبحانه، وأن يسأل العبد ربه سبحانه. دعاء الله جل وعلا في جميع الحاجات، وفي جميع الشؤون، وفي جميع الأحوال. إنه عبادة لها شأن عظيم، ومكانة سامية، ومنزلة عالية. فالدعاء من أجل العبادات، وأنفع القربات، وأعظم الطاعات. وقد تنوعت الدلالات من نصوص الكتاب والسنة تبين مكانة الدعاء، وتبين فضل الدعاء. فمن فضل الدعاء أن الله تعالى سماه عبادة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر بدعائه، ثم جعل من يتكبر عن عبادته إشارةً إلى أن الدعاء هو العبادة. وقال جل في علاه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلًا جعلنا نبيا. فسمى الله الدعاء عبادة كذلك. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا غاية الإيضاح وصرح به، فقال عليه الصلاة والسلام حاصرًا العبادة في الدعاء: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه الترمذي. وهذا يدل على عظم شأن الدعاء. ومن فضل الدعاء كذلك عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه من أفضل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. ثم تلا الآية وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه الحاكم في المستدرك. وفي حديث آخر يشير عليه الصلاة والسلام إلى فضل الدعاء فيما رواه الترمذي أنه قال: ليس شيء أكرم على الله، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فيه إشارة إلى أكرم هذه العبادة. ووجه ذلك عباد الله، وجه هذا الفضل لعبادة الدعاء أن الدعاء فيه التضرع إلى الله، وفيه إظهار الضعف، وفيه إظهار الحاجة إلى الله. ثم إن العبادة عباد الله كلما كان القلب فيها أخشى وكان الفكر فيها حاضرا فهي أفضل وأكمل العبادات. ومثل هذا نجده في غاية ما يكون في الدعاء، فهو أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود من بيان راح العبد وخضوع العبد وحاجة العبد إلى الله تعالى وحضور الخشوع في القلب. ثم إن الدعاء عباد الله ملازم للتوكل والاستعانة بالله، فالتوكل اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر مع اليقين والثقة بالله تعالى. وإنما يقوي هذا في القلب أن يدعو العبد ربه، فإن هذا الدعاء يعبر عن قوة التوكل ويصرح عن الداعي بقوة توكله ويقينه واضطراره وحاجته إلى الله تعالى. وإن من فضل الدعاء عباد الله أن الله تعالى سماه دينا فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. وإن من فضل الدعاء أن الله تعالى حث عليه ورغب فيه وأمر به فقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال بعدها أيضا: وادعوه خوفا وطمعا. أي ادعوا الله تعالى وأنتم خائفين وجلين منه، طامعين فيما عنده من النعيم، خوفا من عذابه وطمعا في نعيمه. ومن فضل الدعاء أن الله تعالى رغب عباده فيه بأنه قريب منهم يجيب دعاءهم، وذلك دليل معرفة العبد بربه سبحانه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن فضل الدعاء كذلك أن دعاء العبد لربه يدل على أن العبد يتعرف على الله، فكلما عظمت معرفة العبد بالله وقويت صلة العبد بالله كلما عظم دعاؤه ربه تعالى وزاد انكسارا بين يدي الله تعالى. ولهذا نجد أعلى المقامات في هذا الباب إنما هي للأنبياء والرسل، فهم أفضل الناس، ومع ذلك هم من أعظم الناس تحقيقا لهذا المطلوب، فقاموا بدعاء الله عز وجل، ودعوا ربهم تعالى في جميع حاجاتهم، وفي جميع أحوالهم، وفي كل شؤونهم، فاستحقوا ثناء الله عز وجل عليهم بذلك، فأثنى عليهم في كتابه وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبًا ورهبًا، وكانوا لنا خاشعين. ومن أمثلة أدعية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعاء نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله كما جاء في كتاب الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله وزر ذلك: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال بعد ذلك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن دعاء نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قول ربنا تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. وكذلك من دعاء الأنبياء دعاء نبي الله أيوب، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك دعاء نبي الله يونس وهو في بطن الحوت: فوذنوني ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وغير ذلك من الأدعية عن الأنبياء والرسل كدعاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وسليمان وغيرهم إلى دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان كثير التضرع إلى الله حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله كفاك مناجاة لربك، فإن ربك سينجز لك ما وعدك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الآيات تبين أدعية الأنبياء والرسل، وتبين تضرعهم إلى الله جل وعلا. وكذلك وصف الله تعالى عباده وأولياءه وعباده المتقين الصالحين بالدعاء كذلك، فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن فضل الدعاء عباد الله قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدعو الله سبحانه يغضب عليه، رواه أحمد. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يدعوه ويغضب عليهم إذا تركوا دعاءه. وهذا يدل على أن الدعاء من أوجب الواجبات المفروضة. ومن فضل الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد. ومن فضل الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، فهذا دليل على أن الله تعالى يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد، وإن كان الدعاء من قضاء الله تعالى، ولكن كما قال العلماء المراد أن الله تعالى يقدر على العبد قدراً مقيداً بأن لا يدعوه، فإن دعاه كان القضاء الآخر. فهذا يدل على أن الدعاء من أعظم أسباب نيل السعادة في الدنيا والآخرة. ومن فضل الدعاء عباد الله أن الله يجيب الداعي إذا دعاه كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود أي لا يردهما خالية فارغة. وهذا يدل على أن الله تعالى لا يرد عبده إذا سأله ولا يخيب رجاءه، ولكن قد يدعو العبد ولا يرى الإجابة. وجواب ذلك كما قال أهل العلم أن يلوم العبد نفسه أولا، لأنه مقصر في حق الله، ولربما قد وقع منه موانع تمنع إجابة الدعاء، أو لم يستوفي الشروط ولم يكملها. وأن يلوم العبد نفسه أنفع له من أن يتشكك في إجابة دعاء الله له. ثم ليبشر المسلم الداعي ربه بإحدى ثلاث بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة عليهم الرضوان: قالوا يا رسول الله إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. رواه الترمذي. فمهما دعوت الله تعالى فإنك على خير، لأنه إما أن يجيب دعوتك ويؤجلها لك في الدنيا، وإما أن يدخر لك أجرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء قدر المنفعة التي كنت تريد. ثم إن الله تعالى لما قال في الآية يجب: وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإجابة الله دعاء العبد في سؤاله أعم من أن يجيب أن يعطيه عين المسؤول. ومن فضل الدعاء عباد الله أنه من آخر ما يقوله أهل الجنة ومن وصف أهل الجنة. قال ربنا تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، حاجة العبد إلى الدعاء ماسة جدا في أموره كلها، وضرورته إليه ملحة في شؤونه جميعها. ومما يبين ذلك ما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مهلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا ربي يا ربي، لعل الله عز وجل أن ينجيه. إشارة منه رحمه الله إلى حاجة العبد أن يدعو ربه تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فإن مما يدل على عظيم فضل الدعاء وكرم منزلته عند الله تعالى أن الله عز وجل افتتح كتابه واختتم كتابه بسورتين مشتملتين لأدعية عظيمة، ألا وهما سورتا الفاتحة والناس. ففي سورة الفاتحة، عباد الله، دعاء الله بالهداية إلى الصراط المستقيم، وفي سورة الناس استعاذة، والاستعاذة طلب العوذ واللجوء إلى الله، فهي نوع من أنواع الدعاء، استعاذة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبين السورتين، عباد الله، أول القرآن وآخر القرآن بينهما تناسب ظاهر. فأول السورة، عباد الله، أن يدعو العبد ربه تعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم. وآخر سور القرآن، عباد الله، أن يستعيذ العبد فيلجأ إلى الله داعيا من شر متعوذة من شر الوساوس التي تنحرف بالعبد عن الصراط المستقيم. فدل هذا عباد الله على أن من أعظم ما يدعو العبد به ربه تعالى ليحققه له أن يسأله الهداية وأن يتعوذ من الضلال. ولقد كانت أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه هو الدعاء بذلك. فكان من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلبي على طاعتك. ومن دعائه: اللهم إني أسألك الهدى. ومن دعائه: اللهم اهدني وسددني. عباد الله، إن افتتاح القرآن واختتام القرآن بهذا بما يدل على الدعاء لدليل عظيم على عظيم شأن الدعاء. وها هنا أمر مهم عباد الله يجب أن نتنبه إليه، وهو ما تضمنته سورة الفاتحة من الدعاء. يقول بها ربنا تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيدعو العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ودعاء أيضا أن يجنبك الله صراط المغضوب عليهم وهم اليهود كما قال عليه الصلاة والسلام، وصراط الضالين وهم النصارى. ولأهمية هذا الدعاء كانت قراءة سورة الفاتحة عباد الله واجبة في الصلاة، بل هي ركن في قول جمهور العلماء في كل ركعة من ركعات الصلاة، حيث يدعو العبد ربه ويلح في ذلك أن يوفقه للهداية والثبات على الصراط المستقيم، وأن يجنبه طريق اليهود والنصارى. ولفضل هذا جاء بقوله عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، أي أن نقول في آخر الفاتحة آمين في نهاية القراءة التي هي بمعنى اللهم استجب، أي أجب ربنا دعاءنا هذا بأن تهدينا الصراط المستقيم وتجنبنا، أي والمقصود الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم. وإن من العجب عباد الله من مسلم يقف بين يدي الله تعالى 5 مرات على الأقل في اليوم ويقرأ في كل ركعة هذه السورة داعياً الله تعالى بهذا الدعاء أن يوفق لسلوك الصراط المستقيم وأن يجنب صراط أصحاب الجحيم. ثم إذا جاءت أعياد المشركين يبش لذلك ويفرح وينشط في بيع متعلقات ذلك، بل ومنهم من يحتفل بهذه الأعياد ومنهم من يروج لها، بل بلغ الأمر بالترويج لها عباد الله من وكالات سفرية تبتغي الأموال لا غير، وذلك بالترويج بالسفر إلى بلد كذا وكذا بأثمان مغرية. وكان تاريخ هذه الأسفار آخر هذا الشهر ترويجا لحضور احتفال أعياد المشركين. فهذا والله إنه لمن العجب. فحري بك أخي المسلم أن تعتز بدينك وبنبيك وبالثبات على ذلك، ولا يجوز لك الاحتفال بأعياد المشركين، فقد جاء النهي عن ذلك. قال ربنا تعالى في صفة عباده عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. اتفقت كلمة المفسرين على أن المراد بذلك أو مما يقصد به حضور أعياد المشركين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأي ولاء وتول مثل أن يحتفل المسلم بعيد المشركين الذي فيه تعظيم للصليب وإقرار بأن الله جل وعلا وتعالى ما يقولون هو المسيح أو هو أو إن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا وعيد وتهديد شديد. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. فهذا أمر الدعاء عباد الله، والذي من أفضله ما تضمنته سورتي الفاتحة وسورة الناس من دعاء الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق الضالين والمغضوب عليهم أصحاب الجحيم. والدعاء واللجوء إليه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يمسح بالعافية على جميع مرضى المسلمين في يومنا هذا المبارك، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.